العشرين والأخير من الحديث ذي الرقم 22 المطبوعة، وهو الذي يبتدئ بقوله عن محمد بن خالد عن أبيه، وكان هو الحديث الأخير من الأحاديث الصحيحة. والآن نتابع قراءة ما ثبت في الباب وفي الكتاب دون ما ضعف، فبيانا أقول الحديث الذي يلي الحديث السابق ضعيف جدا، وكذلك الذي يليه، وكذلك الذي بعده وهو قول روي عن ابن عباس، إلا أن هذا ضعيف فقط. الآن نبدأ بالحديث الصحيح وما يثور منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.